إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاستقوا الله عباد الله وراقبوه ولا تعصوه. عباد الله، أسرة صغيرة مكونة من أم وطفلها الرضيع استقرت في دوحة فوق الزمزم، وتلك الأسرة لم تكن تملك إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وسطواد ليس به أنيس ولا ماء ولا زرع، غير أن تلك الأمة المباركة لم يخالجها شك البتة أن الله الذي اختار لها ولطفلها تلك البقعة النائية لم يكن يخالجها شك البتة أن الله الذي اختار لها ولطفلها تلك البقعة النائية لن يضيعها وابنها، فاعتصمت بالله جل وعلا ورضيت بقضائه حينما قالت لزوجها إبراهيم عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ولهذا جاءتها البشرى فقال الملك لها: لا تخاف الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. عباد الله، لقد أصبحت تلك الأسرة الصغيرة نواة الحياة وأصل العمران في ذلك المكان، وقد جاءت إلى صحراء الجزيرة العربية بشرف النبوة والرسالة لا غير، فصار البيت الحرام لها وعاء، وماء زمزم لهم سقاء، وعناية الله لهم حواء، حتى أذن الله لإبراهيم عليه السلام أن يرفع هو وابنه إسماعيل قواعد البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، لقد أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه أن يكون ذلك الموطن مأوى لأفئدة الناس تأوي إليه من كل فج عميق، وملتقى تتشابك فيه الصلات بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، فيأمر الله خليله عليه السلام بقوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن ثم يصبح الحج ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عباد الله، إن الله جل وعلا